تزدان بتهذيب النفس وترقيقها، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم خاصة والمستمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. خرج الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم ان رجلا قدم من المدينه على ابي الدرداء وهو في دمشق، فقال: ما قدمك يا اخي؟ قال: حديث بلغني انك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اما جئت لحاجه؟ قال: لا. قال: اما قدمت لتجاره؟ قال: لا. قال: ما جئت الا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا الى الجنه، وان الملائكه تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب، فان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوه رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل احدهم الى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رحل ابو ايوب الانصاري من المدينه الى مصر للقاء رجل من الصحابه بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الانصاري، مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ورواه. فكان احد يرحل الى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصه موسى وارتحاله مع فتاه، فلو استغنى احد عن رحلته طلب العلم لاستغنى على موسى عليه السلام، حيث كان الله قد كمله واعطاه التوراه التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا فلما اخبره الله عز وجل عن الخطر ان عنده علما يختص به سهل السبيل الى لقائه، ثم ساره وفتاه اليه كما قال تعالى: واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، يعني سنين عديده. ثم اخبر انه لما لقيه قال له: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فكان من امره ما قص الله في كتابه ومن حديث ابي كابوي بن كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه موسى والخضر، مخرج في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا اله الا هو ما انزلت سوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت، ولا نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما انزلت، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الابل لركبت اليه. وقال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لو رايت نهايه من كتاب الله فلم اجد احدا يفتحها علي الا رجل ببرك الرماد لرحلت اليه. وبرك الرماد اقصى اليمن، وخرج مسروق من الكوفه الى البصره لرجل يساله عن ايه من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فاخبر رجل من اهل الشام فرجع الى الكوفه، ثم خرج الى الشام الى ذلك الرجل في طلبها، ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يستفتيه في يمين حلفا، ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمكة يسأله عن تفسير آية،

ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطل الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر، ويقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطل وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عن السلف، وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر، وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يسر العلم إلا نافعوا إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة الغربة عليهم الغربة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، فقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه فلا يحبونهم ولا يجالسونهم وربما ذموهم، فقالوا ليسوا بعلماء، وهذا ارتداء الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي وتحول الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها، ولهذا كان علماء الدنيا يبلغون علماء الآخرة ويسعون في أداهم جهدهم كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل وعلماء السوء فيه شبه من اليهود ومع ذا الرسل وقدرة أنبياء ومن يأمر بالفسق من الناس، فهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين، ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الغلول، كما قال بعض الوزراء الحجاج بن أرضى إن لك دينا وإن لك فقه، فقال الحجاج فلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا، فقال رسول الله إنك لتستغفر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله، وكثير ممن يدعي الباطل يتكلم فيه ويقتصر عليه يلم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام ويطعن في أهله ويقولون لهم محذوفون وأصحاب الخشوع، وهذا يوجب القدح بالشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها، وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامة وأما من وصل فلا حاجة له إليها وأنها حجاب له، وهؤلاء كما قال البنات الجنيد وغيرهم من العارفين وصلوا ولكن إلى سقر، وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام، ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطل لا يتلقى من مشكاة النبوة ولا من الكتاب والسنة، وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات، فعساه ظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يجب صلاح القلوب وقفها من علام الغيوب، وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء وخواطر، فضلوا وأضلوا، فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره الذي يجمع بين العلمين وتلقوهما معا من الوحيين عن الكتاب والسنة، وعرفوا كلام الناس من علمين معنى لا ما جاء بالكتاب والسنة، فما وافق قبله وما خالف رده، وهؤلاء خلاصة الخلق وهم أفضل الناس بعد الرسل وهم خلفاء الرسل حقا، وهؤلاء كثير من الصحابة كالخلفاء الأربعة هم معاذ وأبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وكذلك فيمن بعدهم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير النخعي ويحيى بن ابي كثير، وفيمن بعدهم كالثوري والأوزاعي واحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وقد سماهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه العلماء الربانيين، يشير الى انهم ربانيون ممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل، فقال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهامة رعاة، ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السوء وعلماء ربانيين، وقد شرحناه في غير هذا الموضع. بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى ان العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع، وحقق أن العلم النافع هو علم الباطن، وأن العلم غير النافع هو علم الظاهر، ونبه على أن المراد بعلم الباطن هو العلم الذي يلامس القلب فيورث صاحبه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى،

معنى آخر هو أن سائر المخلوقات مطيعة لله قادة له مسبحة له غير عصاة غير عصاة الثقلين الجن والإنس. فكل الخلق المطيعين لله يحبون على طاعته كيف بما به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته. فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له وذلك وصلاته عليهم ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين. كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا تختصر محبته بالحيوانات بل تحبه الجمادات أيضا. كما جاء في تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض أن السماء والأرض تبكي على المؤمنين إذا ما تعرف إلى صباحا. وفي الحديث إن الأرض تقول للمؤمنين إذا دفنا إن كنت على حب من يمشي على ظهره فسترى إذا وصلت إلى ربي صيعي. وإنما يكون المؤمن والعالم صاد الثقلين لأن معصية أمر الله أكثر تقديما هو أن المسلم على محبة الله وطاعته فكره طاعة الله وأهل طاعته ومن أحب الله وأحب طاعته وأحب أهل طاعته وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها وينفع فإن العلم إذا أمر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق فيعيش على الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من حيوانات البركة يستبشر أهل السماء بما يرتبون أهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات يستغفرون لمن كان السبب في هذا لمن كان سبب في ذلك. وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته والسماء والأرض حيث سعى بإطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر معاصي الظلم والعذاب والبغي. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقد بلى أن أنزلت في الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول لولا آية من كتاب الله ما حدثكم شيئا أبدا ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال دواء أبو الأرض وقد روي هذا منسوخا على الفراء فروي عن طائفة من السلف قالوا تلعنه الدواء أبو يقولون منعنا وكفر بخطايا بني آدم. فإن كتمان العلم النافع السبب لظهور الجهل والمعاصي وذلك يوجب محو المطر ونزوع البلاء فيعم الدواء أبو فتهلك بخطايا بني آدم فتنعنهم الدواء أبو كان سببا لذلك. فقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين كما قال علي رضي الله عنه لكمال بن زياد ومحبة العالم دين الهدى أهلوا بها. فلا تهل المعروف يكون عالما ومتعلما ومستمعا ومحبا لهم ولا تكون الخامسة مثالك. قال بعض السلف عند هذا سبحان الله قد جعل الله لهم مخرجا يعني أنه لا يخرج عن أهل الأربعة من دون حد إلا الخامس العالم وهو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب لله ذلك. فإن من أبغض العلم أحب فإن من أبغض على العلم أحب أراكم ومن أحب أراكم وقد أحب أن يطفى نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد فيخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وكان بعض خلف الخلفاء يبغض الفرج بن الجوزي ويسعى في أداء الجود فرأى بعضهم في منامه ويذهب وهو يذهب وهو يذهب به إلى النار. فسئل عن سبب ذلك وقيل له كان ابن الجوزي. قال ابن الجوزي لما زاد تعصب وهذا ولجأت إلى الله بك في صدري فقسمه الله تعالى قريبا. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه فمنعه الانتفاع بعلمه فروي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتلة قتله في الدنيا قتلة وقتل بسعيد بن جبير سبعين قتلة. ولهذا معنى كان أشد الناس على أن من قتل نبيا لأنه سعى في الأرض بالفساد ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي فهو سعى في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الأمرين بالمعروف في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال عكرمة وغيره من السلف في قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نبيا أو إمام عدل قال فكأنما قتل الناس جميعا. ومن شد ومن شد على ضد نبيا أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا.